في مثل بيقول لك شو اللي لم الشامي على المغربي، بس برنامجنا رح يجاوب على هالسؤال بسؤال تاني، وهو شو اللي لم الشامي على المصري. اللي لمن على بعض اشياء كتير عبر الأزمنة والعصور، ونحن هون من راديو في او ومعي انا عايشة التميمي رح نحكي لكم حكاية التقاء الشامي بالمصري ومن اول الحكاية لاخرة. انطرونا بعد الفاصل وضلكم معنا، ولا تنسوا تتواصلوا معنا على صفحتنا على الفيسبوك راديو في او، الصوت احساس. احنا صوت احساسك، احنا صوت فرحك وصوت حزنك، احنا صوت وجعك وصوت حماسك، احنا صوت انكسارك وصوت قيامك من تاني، احنا صوت بكاك وصوت ضحكتك. راديو في او، الصوت احساس. ورجعنا لكم بعد الفاصل في برنامجكم شامي بالمصري، وحلقتنا اليوم عن الأمثال الشعبية لمصر والشام. الأمثال الشعبية في كل الدول مهمة كتير، لأنها بتعكس الحياة الاجتماعية والثقافية الخاصة بكل دولة. وفي حلقة اليوم رح نحكي عن أمثال المصرية والشامية، واللي بتلاقوا في المعنى والمضمون، ولكن بيختلفوا في اختيار الألفاظ والكلمات. نبدأ بالأمثال المصرية الأصيلة. فزمان قالوا الحزن بيعلم البكا والفرح بيعلم الزغريد، يعني إن الإنسان بيتصرف حسب ظروفه وبيتطبع بطبايع اللي بيصير معه. وقالوا زمان يموت الزمار وصوابعه بتلعب، يعني بتنقال على الشخص اللي بيرحل بس بيترك أثر أفعاله الطيبة أو السيئة تحكي عنه. وكمان قالوا ادي العيش لخبازه ولو أكل نصه، يعني استشير أهل الخبرة حتى لو كلفوك مصاري، بس المصاري هاي اللي رح تدفعها رح تنفعك انت بالأخير. وبيقولوا كمان كل واحد ينام على الجنب اللي يريحه، يعني كل واحد قدر بظروفه باللي بمر فيه، فحاجة فزلكة على حدا انت مو مطرحه ولا صار معك مثل ما صار معه. وكمان قالوا الجمل طلع النخلة، قلنا ادي الجمل وادي النخلة، بيتقال هالمثل للي بيبالغ في حكيه، فبتنحط قدامه الحقائق كلها اللي تثبت مبالغته. وكمان قالوا المال السايب يعلم السرقة، يعني عدم حفظك وحمايتك لمالك والأشياء الخاصة فيك رح تشجع العالم تسرقك. وأخيرا قالوا يا نحلة لا تقرصيني ولا عايزة منك عسل، يعني الله الغني عن خيرك مدام خيرك معه شرك وكلامك اللي بيسم البدن. راح نطلع فاصل ونرجع لحتى نحكي لكم عن الأمثال الشامية العتيقة، انطرونا ولا تروحوا بعيد وخلكن معنا، راح نرجع لكم بعد شوي. معانا هتحب تسمع، معانا التنوع مطلوب، كل اللي يهمك جبنا في راديو في او. راديو في او بيقولك احساسك بالحياة هيختلف. مع قعدة عرب هتسمع حلول لمشاكل ممكن تكون شفتها او لسه هتشوفها، مع نصيحة مريحة هتعرف ازاي تنفذ مقولة ان كبر ابنك خوي، وغيره كتير من حلقات رعب وكوميدي وتراجيدي. راديو في او معك في اللي شغلك واللي لسه هيشغلك. ورجعنا لكم بعد الفاصل في برنامجكم شامي بالمصري، ومعكم عايشة التميمي. وهلأ رح نكون مع الأمثال الشامية العتيقة. فزمان كنا نقول يا ترى شو قالت ستي؟ قالت لي ستي اللي بيعاتب رخيص بيرخص، يعني ما فايدة إذا رح تعاتب شخص أذاك وأنكر جميلك معه إنه بالله ليش أذيتني. وقالت لي ستي راح سائي سمائي وما بقي غير دقيقة خلائي، يعني بيعبر عن واحد عم بيمر بظروف صعبة وبتصير أخلاقه ضيقة. وقالت لي ستي صاحبي اللي ترد غيبتك ولا تصاحبي اللي بجيب سيرتك، يعني تختاري الصاحبة اللي بتدافع عنك وقت غيابك ولا تختاري اللي بس رحتي بجيب سيرتك وبتحكي عليكي. وقالت لي ستي خفيف المروة وقصير لسان بيعيش وين ما كان، يعني انه لازم ما تتدخل بشي ما بيعنيك وخليك دايما مسكر تمك، وين ما رحت الناس بتحبك وبتستقبلك. وقالت لي ستي إذا قلت لك تقبرني لا تحفر تطمرني، يعني إذا دللتك ودرت بالي عليك لا يكبر راسك وتشوف حالك علي. وقالت لي ستي بكرة بيدوب التلج وبيبان المرج، يعني إنه الحق بالأخير إلا ما يبين. بقى ما حاولت تداريه، وهيك بنكون خلصنا حلقتنا لليوم وصار لازم ودعكن. إن شاء الله بتكون عجبتكن، وإلى اللقاء بالحلقة الجاية معي أنا عايشة التميمي في برنامجكن شامي بالمصري على إذاعتكن راديو VO، الصوت إحساس.